إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأدخلنا في رضوانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. جاء في الأثر أن موسى عليه السلام كان جالسا في بيته فإذا بامرأة تطرق عليه الباب، ففتح فقالت يا نبي الله يا كليم الله، لقد أذنبت ذنبا عظيما وأتيت تائبة، ولا أدري أيقبل مني أم لا. فقال لها وما ذنبك؟ قالت زنيت ثم وضعت طفلا من الزنا فقتلته. فقال لها اخرجي يا فاجرة، لا تنزل علينا صاعقة من السماء فتحرقنا بسبب ذنبك. فخرجت وقلبها منكسر، فنزل جبريل عليه السلام فقال يا موسى ما لك رددتها؟ أما علمت بأعظم منها ذنبا؟ فقال ومن أعظم منها ذنبا؟ قال جبريل تارك الصلاة. هذا الأثر وإن كان قد يتعجب منه البعض إلا أن معناه صحيح، أن تارك الصلاة أعظم من هذه ومن عشرة أمثالها معها. الصلاة، وما أدراكم ما الصلاة؟ غدا هناك تظاهرة في الدنمارك لحرق القرآن والاستهزاء بالقرآن، وقبل أسبوعين تقريبا بالوا على القرآن في أفغانستان الأمريكان، وكالعادة العرب بل المسلمون في هذا الزمان إلا من شاء الله يثورون، وسرعان ما يخورون، لأنه لن يتأثر ولن يغير الواقع الذليل الذي وصلنا إليه المسلمون، وإنما الذي سيغير حقا هم المؤمنون. فليس كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم، وهذا سيأتي شواهده. لن يغير هذا الواقع أناس فيهم نسبة عظيمة تؤخر الصلاة عن وقتها فلا تصليها في وقتها، بل هناك نسبة كبيرة لا تصلي أصلا ولا تحضر إلى الصلوات، بل لا تصلي المكتوبات. إن صلى أحدهم الجمعة فهذا حسن، وقد يكون مجاملة لمن في بيته أو داره. الصلاة الصلاة الصلاة، وصى بها رسولكم قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام. الصلاة الصلاة الصلاة يا عباد الله، عماد الدين، ركن أساس فيه. هناك جيران للمساجد لا يركعون، ولله ربنا جل وعلا لا يسجدون، ويدعي أنه مسلم، وأيم الله من ترك الصلاة فليس بمسلم، والله ليس بمسلم. من عظيم مكانة الصلاة أنها العبادة التي أوجبها الله على كل الأنبياء بلا استثناء، فقد تتغير الشرائع من نبي إلى نبي ومن رسول إلى رسول، إلا الصلاة هي الوحيدة التي تكون بعد الأمر بالعبادة والتوحيد مباشرة موحد لا يصلي لا ليس بموحد أبدا. سورة طه الآية 13، حينما كلم الله موسى عليه السلام قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وحينما وصف الله جل وعلا أهل الإيمان والتقوى قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي الآية 19 من هذه السورة، سورة المؤمنون، يجعل الفردوس لمن؟ للذين هم على صلواتهم يحافظون. قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إنها الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، كما قال عمر وعلي وغيرهما رضي الله عنه. الصلاة الصلاة الصلاة يا عباد الله، نور على نور، بركة، رزق، خير، فرح، سرور، سعادة، طمأنينة، هي الصلاة. من حافظ عليها نجا، ومن ضيعها ضيعه الله. ترتفع الصلاة في وقت صلاة الفجر، فإن صلاها في جماعة مع المسلمين ارتفعت وقالت حفظك الله كما حفظتني. فإن صلاها ولكنه ضيع وقتها أو ضيع الجماعة كما جاء في الأحاديث وروي ذلك عن حبيبنا عليه الصلاة والسلام. ارتفعت حتى إذا كانت في السماء ارتفعت وعليها ظلمة، إن صلاها في جماعة في الفجر ارتفعت وعليها نور، وقالت حفظك الله كما حفظتني، فإن صلاها في وقتها من غير جماعة ارتفعت وعليها ظلمة وقالت ضيعك الله كما ضيعتني. الصلاة، الصلاة يا عباد الله لا مثيل لها بعد التوحيد، لا مثيل لها مطلقا. في سورة مريم في الآية 59 يقول الله جل جلاله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس: ليس المراد بأضاعوا الصلاة أي تركوها بالكلية، ولكنهم أخروا الصلاة عن وقتها، ولكنهم أخروا الصلاة عن وقتها. فهؤلاء فسوف يلقون غيا. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: يصلون الفجر إذا طلعت الشمس، ويصلون الظهر مع العصر، والعصر مع المغرب، والمغرب مع العشاء، والعشاء بعد منتصف الليل. إنهم يصلون، لم يتركوا الصلاة، يصلون ولكنهم أخروا الصلاة عن وقتها. فأولئك سوف يلقون غيا، وغيا هذا واد في جهنم بعيد قعر خبيث طعمه يسيل فيه صديد أهل النار، وإن أودية جهنم لتستعيد من هذا الوادي من شدة حره. لمن أخر فقط، فما بالكم بمن ترك؟ شاب عمره 38 عام يجلس معي يقول: أريدك في موضوع وأنا مستحي منك. فقلت: وما هو؟ قال: علمني التحيات لله، والله أني لا أعرف أن أصلي. لا نسيت، يقول: نسيت التحيات والصلاة على النبي، نسيت، نسيت. الصلاة لكي نفتح القدس، الصلاة لكي تتوحد الدول تحت راية التوحيد، الصلاة لكي نصلي في المسجد الأقصى، الصلاة لكي نعيد هيبة الأمة، الصلاة لكي ترزق ويبارك لك يا أخي. صلي، صلي، تشتكي الدين، وتشتكي المرض، وتشتكي المصائب، وتشتكي الهم، وتشتكي الغم، وتشتكي وتشتكي وأنت لا تعطي لله حقه. صلي، اسجد لربك واركع. في سورة القلم يقول الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. لا تحسبوا الآية في الكفار، لا تحسبوا الآية في من لا يؤمن بالله ورسوله. سعيد بن المسيب رحمه الله من الذين يترجمون للقرآن، ممن تفسيره معتمد، يقول حينما قرأ هذه الآية: والذي أنزل التوراة، والذي أنزل الإنجيل، والذي أنزل القرآن، هذه الآية في الذين لا يصلون صلاة الجماعة، فضلا عن الذين يتركون الصلاة. يصلي ولكنه لا يصلي صلاة الجماعة، يسمع حي على الصلاة ولا يأتي، يسمع حي على الفلاح ولا يأتي. يا إخوة، بئس الخادم وبئس العبد الذي لا يأتيك إلا إذا ناديته. الخادم السوء الذي لا يأتيك إلا إذا قلت يا فلان قال لبيه وأتى، هذا لا يعتبر خادما طيبا، تستغني عنه. ونعم الخادم الذي قبل أن تناديه وإذا به واقف عندك. ولله المثل الأعلى، بئس العبد الذي لا يأتي إلا إذا نودي. يا ريت لا نأتي إذا نودينا إلا من شاء الله منا، يا ريت. بئس العبد عند السلف الذي لا يأتي إلا إذا تبحي على الصلاة، إنما الذي لا يأتي قبلها وقد تجهز وينتظر. ينتظر ماذا؟ ينتظر الاتصال بربه. أول أمس كنا على موعد مع أحد المسؤولين الكبار، قالوا لنا تعالوا الساعة 9. حضرنا طبعا الساعة 8 أو 8:30، وجلسنا ننتظر وننتظر وننتظر، وجاءنا المسؤول الساعة 9:30 الليل، ونحن وقوف جلوس في مكان واحد لا نتحرك ننتظر هذا المسؤول. 12 ساعة ننتظر عبد، عبد من العبيد. والواحد منا يستثقل 10 دقائق أو نصف ساعة ليتصل بربه جل جلاله. لماذا لا تصلي؟ ما الذي يعجلك عن الصلاة؟ لماذا لا تأتي إلى المسجد؟ كل مشاكلك انتهت خلاص، لا يوجد عندك هم تشكو لربك، مسألة تحتاجها من مولاك، لا يوجد عندك شيء، لماذا لا تصلي؟ والله والله لا يقبل من العبد عمل إلا بعد أن تقبل الصلاة، إلا بعد أن تقبل الصلاة. أرأيت شابا ذهب إلى الجامعة معه شهادات تقدير من كل مكان، الأول في دورات اللغة الإنجليزية، والأول في دورات الحاسب الآلي، والأول في الإسعافات الطبية، والأول في العلاج الطبيعي، والأول في الرياضة، ومعه حسن سيرة وسلوك من كل الجهات، ومعه شهادات لا تعد ولا تحصى. وقدم في الجامعة وقال خذوا شهاداتي إلا أن شهادة الثانوية ليست عندي. أيقبل في الجامعة؟ أيقبل؟ لا والله لا يقبل. وكذلك كل أعمال صدقتك، برك في والديك، صدقك في تجارتك، أمانتك، عهدك، وفاؤك، أخلاقك، حسن تباعدك، حسن أخلاقك مع زوجتك، حسن تباعدها معك، كل هذا لا شيء بجانب الصلاة. إن لم تصلي لا يقبل، لأن هناك أناس أعرفهم يتصدقون بعشرات الآلاف، ومن أجمل الناس أخلاقا ومن أروعهم منطقا، لا يفتر لسانهم عن التسبيح ولا تفتر أياديهم من التسبيح في المسبحة، ولكن وربي أنهم لا يركعون ركعة. أيقبل هذا؟ لا والله. الصلاة في صحيح مسلم بين الرجل وبين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أول ما يسأل عنه العبد في قبره عن الصلاة، فإن أفلح أفلح، فإن أفلحت أفلح، وإن خابت خسر. الصلاة وليست أي صلاة، لا، لا تمن على الله جل وعلا بنقرة تنقرها أو ركعة تركعها على وجه السرعة، الله لا يقبل. ولذلك العجيب أنك لا تجد في القرآن ولا آية يقول الله فيها صل صلوا أبدا، إنما أقم الصلاة أقم الصلاة. سبحان الله، في سورة البقرة في الآية 38 بعد 200 يقول الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. العجيب في هذه الآية أمران: الأمر الأول أن هذه الآية توصفت آيات الطلاق، آيات الطلاق قبلها آية الطلاق وبعدها بآية آية الطلاق، آيات الطلاق هذه وصفها. لماذا؟ قالوا لأن من أعظم المصائب التي تتعب الإنسان نفسيا الطلاق والفصال وما شابهه، ويكون الإنسان في نفسية لا يحسد عليه. افزع إلى الصلاة حل مشاكل، افزع إلى الصلاة ترتاح نفسيا، افزع إلى الصلاة تنسى همومك وغمومك. ألم يكن حبيبكم عليه الصلاة والسلام إذا نابه أمر فزع إلى الصلاة؟ ونحن إذا نابنا أمر نفزع لماذا؟ إما لفلان أو علان أو لغيرها من معاصي الله. العجب الآخر في هذه الآية قوله حافظوا ولم يقل داوموا، حافظوا، لأن كل محافظ مداوم وليس كل مداوم محافظ. في سورة المعارج القرطبي رحمه الله يذكر كلاما رائعا رائعا في الآية 23 و 24 من سورة المعارج، يذكر الله جل وعلا صفات مذمومة في الإنسان: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. ثم يأتي في الحادية في الثانية أو العشرين فيقول إلا المصلين. هذه ليست صفات. من هم المصلون؟ قال الذين هم على صلاتهم دائمون يداومون على الصلاة، لا تكون هذه صفاتهم. ثم يذكر آيات عظيمة في صفات هؤلاء المصلين. ثم في الأخير في الآية 34 يقول والذين هم على صلاتهم يحافظون، لا يحافظ على هذه الصلاة، يحافظ عليها إلا من كانت هذه صفاته. هذه العشر آيات يحافظ على الصلاة، يحافظ عليها بأركانها وواجباتها وشروطها وسننها ومستحباتها وجماعتها في بيت الله جل وعلا، لا يضيع أمرا من ذلك. الصلاة الذي يصلي كل الصلوات ولكن ينقرها داوم وليس محافظ، الذي يصلي كل الصلوات في البيت ليست في المسجد، الواحدة في البيت وأربعة في المسجد، هذا مداوم وليس محافظ، الذي يصلي الصلوات كلها ولكن يجمعها في آخر الليل، هذا مداوم وليس محافظ، ويل له ثم ويل له. قال الله في سورة الماعون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يا إخوة، إنه سؤال: يا من لا تستغني عن ربك طرفة عين، يا من سترك ربك في أكثر من موضع وفي أكثر من وقت، يا من يرزقك ليلا ونهارا ويعطيك، يا من يمن عليك جل جلاله، هل تتكبر أن تركع له وتسجد؟ هل تستكثر على ربك أن تذهب لبيته تتصل به؟ استيقظ فوالله إنك على خطر. استيقظ صلي صلي لن يأخذ منك الأمر شيئا. صلي صلي. كان صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يعدون شيئا تركوه كفر إلا الصلاة. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أتى في صحيح مسلم، أتى رجل ضرير أعمى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير ولا يوجد من يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. يا إخوة يا إخوة، عجيب أمر هذه الصلاة، وعجيب أمر صلاة الجماعة. صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد ب27 درجة. والله والله والله لو سألت واحدا من أهل القبور ماذا تتمنى، يقول: أتمنى أخرج أكسب ربع درجة وارجع. ربع، نص درجة. يا إخوة، لو أن ملكا أو وزيرا أو رئيسا نادانا لأجبنا قبل الوقت. ملك الملوك يناديك 5 مرات في اليوم: أجب أجب. ستجد السرور والراحة والطمأنينة. أتعلم لماذا تقع في بعض المنكرات وأنت لا تريد أن تقع؟ لا تريد، ولكنك تقع وتخطئ وتذنب بسبب عدم صلاة الجماعة والحفاظ على تكبيرة الإحرام. صلاة الجماعة صلاة الجماعة، لأن الله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء والمنكر. أجب صلي. إياك تقول، إياك أن يخطر على بالك هذا إن كنت محبا لله، أن يخطر على بالك صلاة الجماعة واجبة أو ليست واجبة. يا جماعة، الصحابة كانوا يفعلون السنة لأنها سنة. هذا على فرض، على فرض أن صلاة الجماعة سنة وليست واجبة، على فرض. اليوم أقرأ كلام للإمام أحمد قبل أن أأتيكم، قبل أن أأتيكم بدقيقتين 3 قرأت 2 صفحة هكذا، والله أن جسمي اقشعر من قوة كلامه في وجوب صلاة الجماعة. لا إله إلا الله. أقول على فرض، على فرض أنها سنة. الصحابة كانوا يفعلون السنة لأنها سنة فساد العالم، ونحن نترك السنة لأنها سنة. متى عرفنا أنها سنة تركناها؟ فما بالك بأمر أوجبه أكثر أهل العلم، واجب يوجبه الكثير من أهل العلم. الصلاة، تريد الخير، تريد غض البصر، تريد الإعانة على الطاعة، تريد الإعانة على الذكر، تريد الصلاح لأولادك، تريد الصلاح في نفسك، تريد البركة في مالك، تريد البركة في صحتك، تريد هذا كله، صلي صلاة الجماعة، صلي الصلوات الخمس وسترى، سترى الفسوحات من رب العالمين جل وعلا. اللهم ارزقنا الصلاة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الصلاة يا رب العالمين، اللهم ارزق من نحب ومن لا نحب الصلاة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الصلاة يا رب العالمين، اللهم أعنا على الصلاة يا رب العالمين، اللهم لذذنا بالصلاة يا رب العالمين، اللهم اجعل قرة أعيننا الصلاة يا رب العالمين، اللهم ارزق أولادنا أبناءنا وبناتنا الصلاة، اللهم اختم لنا بالصلاة، اللهم اختم لنا بالصلاة وبالتوحيد يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنبنا، اللهم اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم تب علينا في هذه الساعة. اللهم من كان فينا متخلفا عن صلاة أو مضيعا لصلاة أو تاركا لصلاة، فاهد قلبه واشرح صدره وحببه في الصلاة واجعلها أحب إليه من الماء البارد على العطش يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشرح صدورنا لتكبيرة الإحرام والحفاظ على تكبيرة الإحرام مع الإمام يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا للصف الأول يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نتسابق عليه كما نتسابق على الدرهم والدينار وأكثر يا رب العالمين. اللهم حببنا في المساجد واجعلنا من أهل المساجد، واجعلنا من أهل الصلاة، اجعلنا من أهل الصلاة، وأدخلنا من باب الصلاة ومن كل أبواب الجنة يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم يا رب، اللهم يا رب، اللهم يا رب، اللهم يا الله، يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، ندعوك بما عندنا من تقصير وذنوب لعلمنا بك وبرحمتك يا رب. اللهم يا رب، يا حبيبنا ويا قرة أعيني، يا من ترى مكاننا وتسمع دعاءنا، يا رب، يا رب، ضاقت يا رب، يا من تجيب دعوة المضطر، يا الله، انصر إخواننا في الشام، اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم قوي سواعدهم، سدد رميهم، اللهم ألق الرعب في قلوب أعدائهم. اللهم عليك ببشار وحزبه، اللهم عليك ببشار وحزبه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم أرسل عليهم جندا من جندك يا رب. اللهم أقر أعيننا بنصرة إخواننا. اللهم احفظ أهل السنة في الشام، اللهم احفظ أهل السنة في الشام. اللهم عليك بمن يريدون بهم كيدا يا رب العالمين، دمرهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. فوضنا أمورنا إليك وتوكلنا عليك، وعزتك ما خاب من توكل عليك. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقم.